السؤال الثاني والثلاثون يقول: ما معنى أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري؟ معنى ذلك أن الإنسان يعني يستعمل يعني إذا يعني صح التعبير ذكاءه بخبث، ويظن أن ذلك يعني يمشي عند الله تبارك وتعالى. فهو إذا جاء وعمل طاعة وأحسن في طاعته قال هذا من عندي، يعني أنه لا يقر بالقدر الذي هو سابق مشيئة الله وخلق الله للأفعال. فإذا كان أحسن في شيء فيقول هذا من عندي، يعني لا ليس لله فيه مشيئة. وعند المعصية جبري، يعني إذا وقع في معصية قال الله تبارك وتعالى يعني قدر ذلك علي وأنا لم أخرج عن قدر الله في ارتكابي لهذه المعصية. هذا معنى، وهو لا شك أنه من عبث الشيطان بالإنسان، لأن المسلم مأمور عند الأمر أن يطيع الله تبارك وتعالى ويلتزم بطاعته ويشكر الله ويحمده على أنه وفق لهذه الطاعة. وعند إذا وقع في المعصية عليه أن يستغفر ويتوب ويلوم نفسه، لأن حجة الله عليه قائمة، حجة الله عليه قائمة، فيلوم نفسه ويستغفر إلى ربه من ذنبه. هذا الواجب على المسلم. أما هذا يعني التلاعب الذي يكون عليه الإنسان إذا وقع في معصية يقول الله هو الذي قدر علي ذلك، فكأنه يريد يعني أن يحمل الله عز وجل معصيته كما فعل إبليس، قال فبما أغويتني، وإذا فعل طاعة قال أنا الذي فعلتها بنفسي وقدرتي وإرادتي، ولا يسند ذلك إلى فضل الله عز وجل وإحسانه إليه بهدايته إلى الطاعة، أنه تبارك وتعالى هو الذي يهدي من يشاء إلى ما يشاء سبحانه وتعالى.